وانت عايز نبحر لو تضيق الارض نسكن كلمة ابتحيات وابسنا انشر وحنا الكلام زي دود يعترى المحبة وانت عايز نبحر لو ضديك الارض نسكن كلام التحية وابسلام انشروا